كلامك وصلني انك تعبت خلاص وبتفكر تسيبني. بدل ما تتكلم في ظهري ما جيتش ليه؟ كلامك وصلني انك خلاص مليت وشلت مني. ملوش لزوم الماضي نتكلم عليه، خلاص بجملة روح وخد قلبك معاك. حياتي وقفت كنت فيها انا بستنى، خلاص بجملي روح وخد قلبك معاك. حياتي وقفت كنت فيها انا بستنى، دلوقتي جاي تقولي نبعد. طب ما تبعد ولا فاكر اني هجري في يوم وراك؟ تيجي نختصر وبلاش نكتر في الكلام، ما هو اللي جه بالسهل سهل يضيع اوان. تيجي نختصر وبلاش نكتر في الكلام، ما هو اللي جه بالسهل سهل يضيع اوان. خد قلبك معاك.